وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وجاء قصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وجاء بترك الغنة وجاءوا أباهم عشاء يبكون قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد وجاء وجيءوا أباهم عشاء يبكون أدجوني عن هشام بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر واندرج معه خلاد وجيءوا أباهم عشاء يبكون خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة بالسكت على المد المنفصل وجيءوا أباهم عشاء يبكون خلاد على الوجه السابق بالغنة بالسبت العام وجيءوا أباهم عشاء أن يبكون خلاد على الوجه السابق بالغنّة